بالمرض، بل قد يعمر الكبير المريض ويموت الصحيح الشاب، وهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون الإنسان المسلم مستعدا للقاء ربه في أي لحظة. النبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى الوصية، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح هذا الذي سمعتموه، حديث ابن عمر رضي الله عنه: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، يعني مستعد. فالإنسان المسلم ينبغي له أن يكون مستعدا دائما للقاء الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان على تذكر دائم من الآخرة حسن عمله واستقامت سيرته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، حتى تستقر هذه الحقيقة في نفس الإنسان المسلم ويعلم أنه مهما طال أجله إلا أنه سيموت، لا بد أن يبقى على تذكر حتى لا تلهيه الشهوات والملذات في هذه الحياة، وحتى لا ينسيه ويطغيه ماله وما هو فيه. لا بد أن يبقى على ذكر الموت، أن يكون مستعدا للموت. هذا شيء. والشيء الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. بعد أن نزلت آيات الميراث، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الوصية للوارث لا تجوز، مع أنها كانت في أول الإسلام قبل نزول آيات المواريث. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. لكن عندما جاءت آيات المواريث فصلت وبينت وأعطت كل واحد من الأقارب الوارثين نصيبه، فلا مجال حينئذ لتغيير هذا الحكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا وصية لوارث. فينبغي للإنسان إذا كان له مال ألا يوصي بشيء منه لإنسان وارث، لأن الوارث حقه مكفول في التركة، حقه مكفول في التركة بالقسمة التي قسمها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو من تعلمون من السابقين إلى الإسلام ومن خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرض مرضا شديدا وكان له مال وليست له إلا ابنة واحدة، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء يعوده وقال: يا رسول الله، إني ذو مال وليست لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. نهاه: بثلثيه؟ لا. فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن فيه إشارة إلى أن سعدا هذا سيطول عمره وسيولد له. وقد أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الصحابي الجليل الشفاء والعافية، فخرج من مرضه هذا وولد له فيما بعد أولاد آخرون. فلذلك ينبغي للإنسان المسلم ألا يتعجل وألا يحرم ورثته من حقهم لسبب مشروع واضح جلي، وهو أن هؤلاء الورثة أحق بالرعاية والعناية من غيرهم. فينبغي للإنسان المسلم أن يحرص إذا كان له ورثة أن يدع لهم، إن كان له مال وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان له مال ألا يدعهم يحتاجون إلى غيرهم، لأن المسألة ذل، المسألة والحاجة ذل. فينبغي له ألا يدع لهذه الحاجة ولهذا الذل على ورثته سبيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير. ومن هنا أخذ العلماء أن الثلث هو أقصى ما يستحقه الإنسان من تركته من ماله بعد موته، فلا تنفذ وصيته فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة. ومن هنا أخذ أيضا من هذا ومن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال والثلث كثير، أنه يستحب للإنسان أن يوصي بأقل من الثلث، لأن الثلث كثير، فقالوا إنه يستحب للإنسان أن يوصي بأقل من الثلث، ونص كثير من العلماء على أنه يستحب أن يوصي الإنسان بخمس ماله إن كان له ورثة، أن يوصي بخمس ماله. وأخذوا هذا من قسمة الفيء والغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأن لله خمسه، فقالوا نرضى بما رضي الله به لنفسه. ها؟ نعم. لكن لو أوصى الإنسان بثلث ماله فإنه لا حرج عليه، أخذا بما ثبت من إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لوصية سعد رضي الله عنه بثلث ماله. نعم. مسألة: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله، ودليل استحبابها قوله سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. هذا دليل استحباب الوصية، وليس استحباب الوصية بالخمس، وإنما دليل استحباب الوصية مطلقة، أن الإنسان يستحب له أن يوصي. نعم. نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. وروى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ الوصية كانت واجبة بقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، والمقصود بالخير هنا المال، المقصود بالخير في الآية المال، فقوله كتب عليكم يعني فرض أن الوصية كانت قبل نزول آيات المواريث مفروضة، كانت الوصية واجبة، فلما نسخ هذا الوجوب بقوله إن الله أعطى كل ذي حق حقه بقي الاستحباب لوجود الأمر. نعم. وروى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يا ابن آدم، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك. وقوله: إن ترك خيرا الوصية، الخير المال الكثير، فأما الفقير فلا يستحب له وصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وقال رجل لعائشة رضي الله عنها: إن لي ثلاثة آلاف درهم وأربعة أولاد، أفأوصي؟ فقالت: اجعل الثلاثة للأربعة، ولأن الله سبحانه إنما كتب الوصية على من ترك خيرا. فلما نسخ الوجوب بقي الاستحباب في محل الوجوب لا يعدوه، واختلفوا في القدر الذي إذا ملك لا يستحب معه الوصية. فروي عن أحمد رحمه الله: من ترك دون الألف لا يستحب له الوصية. وعن علي: 400 دينار. وقال ابن عباس: من ترك 60 دينارا لم يترك خيرا. وقال طاووس: الخير 80 دينارا. وقال النخعي: 1500. نعم. هذه تقديرات من العلماء رحمهم الله في القدر الذي إذا ملكه الإنسان يستحب له أن يوصي، وفي القدر الذي إذا ملكه لا يستحب له أن يوصي لأنه فقير. والحقيقة أن هذه التقديرات مردها إلى العرف، مرد هذه التقديرات إلى العرف، وأنتم تعرفون أن الأمور تتغير بتغير الأعراف والأحوال والبقاع والأمكنة والبيئات، فما يعد في بيئة غنى قد لا يعد في بيئة أخرى كذلك. فالمهم إذا كان المال الذي يملكه الإنسان بحسب العرف وبحسب المكان الذي يعيش فيه مال كثير يكفي لورثته ويزيد عنهم، فإنه يستحب له أن يوصي منه بشيء. وإن كان بحسب العرف لا يعد مالا كثيرا ولا يكفي حتى للورثة، أو هو بقدر الورثة فقط بقدر حاجة الورثة، فإنه لا يستحب له أن يوصي بشيء منه. نعم. والأفضل له في هذه الحال ألا يوصي بشيء منه، لأن حاجة الورثة مقدمة على حاجة غيرهم. نعم. فصل. والأفضل أن لا يستوعب الثلث بالوصية لقوله عليه السلام الثلث والثلث كثير، وأكثرهم على استحباب الوصية بالخمس. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه. وعن علي قال لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. وروى سعيد عن إبراهيم قال كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. وعن العلاء قال أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل، فما تتابعوا عليه فهو وصية، فتتابعوا على الخمس. هذا المقصود منه أيضا يعني رعاية حق الورثة، عدم الإجحاف بحق الورثة في التركة. نعم. مسألة. وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، لأنها تبرع أشبهت الهبة. مسألة. وتصح من الصبي العاقل. قال أبو بكر لا يختلف المذهب أن من له 10 سنين تصح وصيته، ومن له دون 7 لا تصح. وأما بين 7 والعشر على روايتين. وقال ابن إسحاق إذا بلغت 12 سنة، وحكاه ابن المنذر عن أحمد. وروى شعبة أن صبيا من غسان له عشر سنين أوصى لأخواله، فرفع ذلك إلى عمر فأجاز وصيته ولا يعرف له مخالف. وروى مالك في الموطأ أن عمرو بن سليم أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب إنها هنا لعمر أنه قيل لعمر بن لعمر بن الخطاب إنها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، ورثته بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم. فقال عمر فليوصي لها، فأوصى لها بمال يقال له بير حسم. قال عمرو فبعت ذلك المال 30,000، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم. قال أبو بكر وكان الغلام ابن عشر أو 12، ولأنه محض نفع للصبي تصح منه كالصلاة، لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه، ولا يلحقه ضرر بها في الدنيا، بخلاف الهبة والعتق المنجز فإنه يفوت من ماله ما هو محتاج إليه، فإن ردت رجع إليه. يعني هذا بيان أن الهبة الوصية تصح حتى من الصبي، لكن لا بد أن يكون الصبي عاقلا، وعقل الصبي وتمييزه لا يعرف إلا بعد 7. بعض العلماء قالوا إنه 10، وبعضهم قالوا بين 7 وبين 10. وقد سمعتم أن الإمام أحمد رحمه الله روي عنه روايتان، رواية تقول بأن ما بين 7 والعشر تجوز وصيته، ورواية تقول بأنها لا تجوز وصيته. والسبب في ذلك أن الصبي في مثل هذه الحال تصح صلاته بل يضرب عليها، واضربوهم عليها 10، فتصح صلاته، ثم لا يلحقه ضرر بهذه الوصية، لأن المحافظة على مال الصبي حال حياته المقصود منها إقامة حياته وكفه عن الاحتياج لغيره، والوصية لا تنفذ حال حياته. يعني لو كانت هبة أو عطية فإنها تنجز حال الحياة، هذه تضر بالصبي تجحف بماله وقد يحتاج إلى ماله، أما الوصية فإنها لا تنفذ إلا بعد الموت، فلا يخشى على الصبي شيء بعد ذلك لأنه قد مات، فلا يخشى عليه من الحاجة إلى ماله. نعم. مسألة: وتصح من المحجور عليه لسفه لأنه بمنزلة الصبي العاقل. وقال أبو الخطاب: في وصيته وجهان، أحدهما لا تصح لأنه محجور عليه في تصرفاته أشبه الهبة، والثاني تصح لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له، لحفظ ماله له، وليس في وصيته إضاعة لماله، لأنه إن عاش فهو له، وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصل له. نعم. لاحظوا أن المؤلف رحمه الله قال: وتصح الوصية من المحجور عليه لسفه، يعني إذا كان سبب الحجر هو السفه، يعني عدم إحسان التصرف. وهناك نوع، لأن هناك قيد المؤلف رحمه الله الجواز بهذا النوع، لأن هناك نوعا آخر من الحجر يكون بسبب الفلس، المحجور عليه لفلسه، هذا لا تصح وصيته لأن حق غرمائه متعلق بعين تركته، متعلق بعين تركته، فهذا لا يصح له أن يوصي بشيء حتى يسدد ما عليه من التزامات ومن ديون. فالمحجور عليه الفلس هو الحالة التي يصبح فيها دين الإنسان أكثر من ماله، نسأل الله السلامة. إذا وصل الإنسان إلى هذه الحال فإنه يكون مفلسا. فهذا إذا حجر عليه بأمر القاضي لفلسه فإنه لا يصح منه أن يوصي، لا تصح وصيته، لأن الوصية تبرع، كل تبرعاته لا تصح، المحجور عليه لسفه لا تصح تبرعاته، لا هبته ولا عطيته ولا وصيته أيضا، لأن فيها إضرارا بحق الغرماء في الفلس. وأما من كان محجورا عليه لسفه فإن حكمه حكم الصبي، إنما حجر عليه خشية إضاعة ماله، والوصية ليس فيها إضاعة للمال، لأنه إن كان حيا قبل موته فالموصى له لا يستحق شيئا، وإن مات فإنه لا يحتاج إلى هذا المال بعد موته. نعم. مسألة: وتصح لكل من تصح الهبة له من مسلم وذمي ومرتد وحربي، نص عليه، لأن هؤلاء لو وهبهم لصحت الهبة لهم، فكذلك الوصية. وهذا طبعا فارق بين الميراث وبين الوصية. الإرث له شروط سنعرفها إن شاء الله في القريب إن شاء الله. الإرث لا يقع إلا بين متفقي الدين، بين الأقارب المتفقي الدين، لكن الوصية تصح بين مختلفي الدين، تصح من المسلم لغير المسلم. فلو أن إنسانا مسلما وصى لذمي صحت هذه الوصية، لكنه لو مات وقريبه ذمي، أبوه أو أخوه أو عمه، فإنه لا يرثه، لا يرثه. نعم. مسألة: وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، لأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيدها يطأها، أو ولأقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر لأقل من 2 سنين، ولا نعلم في الوصية للحمل خلافا، لأنها أوسع من الميراث، لأنها تصح للكافر وللعبد، والحمل يرث، فتصح الوصية له بطريق الأولى، فإن وضعته ميتا بطلت الوصية لاحتمال أنه لم يكن حيا حين الوصية، فلا تثبت له الوصية بالشك، وإن وضعته حيا صحت الوصية له إذا حكمنا بوجوده حين الوصية. الوصية تصح للحمل، تصح للحمل، يعني إذا وصى للحمل الموجود في بطن امرأة لا ترثه، ليست من ورثته، وليس هذا الحمل أيضا ابنا له، فإنه إذا وصى للحمل صحت الوصية. لماذا؟ لأن الحمل هذا يرث، الحمل يرث، فمن باب أولى أنه تصح له الوصية. والوصية أوسع بابا من الميراث، فإنها تصح للكافر وتصح للعبد، فمن باب أولى أن تصح للحمل مع كونه يرث. الحمل لما كان يرث فإنه أولى بالوصية من الكافر وأولى بالوصية من العبد، لأن العبد لا يرث والكافر لا يرث من المسلم. واضح هذا؟ فهنا إذا وصى للحمل فولدته لأقل من 6 أشهر فإنه يرث ما وصي له به، يعني هذا الحمل يرث ما وصي له به. ولماذا قال لأقل من 6 أشهر؟ لأن أقل مدة الحمل عند العلماء 6 أشهر. 6 أشهر أخذوا هذا من قوله تبارك وتعالى، جمعوا بين قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا يعني أن مدة الرضاعة كم؟ حولان كاملان. ثم هناك قوله والوالدات يرضعن وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا، يعني أن مدة الحمل مع مدة الإرضاع حتى يفطم الصبي 30 شهرا. فإذا قارنا هذه الآية بتلك، وهي أن مدة الإرضاع السنتان 24 شهرا، وهناك الحمل مع الفطام مع الإرضاع والفطام 30 شهرا، نجد أن الفرق بينهما أن الفرق 6 أشهر. فلذلك قال العلماء إن أقل مدة الحمل 6 أشهر أخذا من هاتين الآيتين. فإذا ولدت المرأة لأقل من 6 أشهر تبينا أن الحمل كان موجودا حال الوصية، تبينا أن الحمل كان موجودا حال الوصية. لكن إذا ولدته لأكثر من ذلك، يعني يغلب على الظن أن الحمل إنما وقع بعد الوصية فلا يستحق شيئا. فإذا ولدته لأقل من 6 أشهر وكان حيا فإنه يستحق ما وصي له به. أما إن كان ميتا فإنه لا يستحقه. لماذا؟ لاحتمال أنه كان ميتا حال الوصية، لاحتمال أنه ميت منذ الحال التي وصي له فيها بهذا المال، فلا يستحقه، لا يستحقه إلا إن ولد حيا. وعلى ذلك فلو ولد حيا، ولد وبه حياة مستقرة ثم مات بعد الولادة، فإن ورثته يرثون هذه الوصية لأنه يكون قد استحقها بولادته حيا. نعم. قال الخرقي: إذا أتت به لأقل من 6 أشهر منذ تكلم بالوصية، وليس ذلك مشترطا مطلقا، لكن إن كانت فراشا لزوج أو لسيدها فأتت به 6 أشهر فما دونها علمنا وجوده حين الوصية، وإن كان لأكثر منها لم تصح الوصية له لاحتمال حدوثه بعد الوصية، وإن كانت بائنا فأتت به لأكثر من 4 سنين من حين الفرقة لم تصح الوصية، وإن أتت به لأقل من ذلك صحت الوصية، لأن الولد يعلم وجوده إن كان 6 أشهر فما دون، ويحكم بوجوده إذا أتت به لأقل من 4 سنين من حين الفرقة. يعني هذا زيادة تفصيل في مسألة الوصية للحمل. الكلام المتقدم في مسألة اشتراط الأشهر 6، يعني أن يولد هذا الحمل لأقل من 6 أشهر فيما إذا كانت الأمة، إذا كانت المرأة ذات زوج، أو كانت الأمة فراشا، يعني كانت أمة مملوكة ملك يمين وكان سيدها يطأها، فإن الموصي إذا أوصى لما في بطنها من حمل فأتت به 6 أشهر فما لأقل من 6 أشهر فإنه يرث، لأن تيقن أنه كان موجودا حال الوصية. أما إن كانت بائنا، كانت بائنا يعني امرأة مطلقة ثم ولدت لأقل من 4 سنين، ولدته في مدة 4 سنين، فإنه يستحق، لأن هذه عند أكثر كثير من العلماء أقصى مدة الحمل، أقصى مدة الحمل 4 سنين. فإذا كانت مطلقة، يعني ليس لها زوج، مطلقة بائنا، فإنها أو متوفى عنها وولدته في مدة 4 سنين، من فإن هذا الحمل يرث. وقلنا هنا إنه يرث ولا يرث في السورة المتقدمة، لأنه إذا جاء بعد 6 أشهر في السورة المتقدمة بأن كانت المرأة لها زوج أو كانت الأمة يطأها سيدها، فإنه لا يستحق الإرث إذا ولد لأكثر من 6 أشهر، لاحتمال أنه إنما حملت به بعد الوصية فلا يستحقه. أما إن كانت الأمة المرأة مطلقة، فإن ما في بطنها، فإن حملها هذا يغلب على الظن أو متيقن أنه إنما كان حال الزوجية، فإذا ولدته في مدة 4 سنين وهي مطلقة، فإن هذا الحمل يستحق الوصية. ولا يمكن أن نقول هذا في المرأة التي لها زوج، لاحتمال أنه إنما وقع هذا الحمل به بعد الوصية. أما هذه المطلقة فإنها إن ولدت فالغالب أن هذا الولد إنما هو من حمل سابق حال قيام الزوجية، واستمر حمله حتى نهاية هذه المدة. هذا عند كثير من العلماء، وبعض العلماء يرون أن أقل مدة، أكثر مدة الحمل 2 سنين، وبعضهم يرى أنها 9 أشهر فقط. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترى أن الولد لا يمكث في بطن أمه أكثر من 9 أشهر، وهذا رأي لها رضي الله عنها. والعلماء قالوا في رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة إنه رأي مرجوح، لأنها الذين قالوا بأنه يطول الحمل أكثر من ذلك قالوا إن أم المؤمنين عائشة لم تعرف الحمل، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما حملت ولا عرفت الحمل، ها؟ فيعني المثبت مقدم على النافي. والذين قالوا بأن الحمل يمكن أن يستمر لمدة 4 سنين، هؤلاء بنوا هذا قولهم هذا على وقائع قد حصلت، ها؟ ومن علم حجة على من لم يعلم. نعم. مسألة: وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وما فيه نفع من النجاسات كالزيت النجس لأنه يجوز اقتناؤه والانتفاع به، فجاز نقل اليد إليه بالوصية. وهذا إشارة إلى أن الوصية تصح أوسع من باب البيع، تصح بما لا يصح بيعه. الزيت النجس والكلب لا يجوز بيعهما، لكن تصح الوصية بهما لأن فيهما نفعا مباحا. نعم. مسألة: الكلب يستعمل للحراسة، حراسة الزرع وحراسة الماشية، والزيت النجس يمكن استخدامه في الإضاءة أو في نحو ذلك. نعم. مسألة: وتصح بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة، فجاز أن يملك بالوصية. نعم. تصح الوصية بالمعدوم، وهذا طبعا فرق من الفروق الثابتة بين الوصية وبين البيع. البيع لا يصح بما، يعني لا يصح أن يبيع الرجل على غيره ما تحمله دابته، أو حتى الحمل موجود في بطن دابته لا يصح أن يبيعه، احتمال أن يكون هذا انتفاخا، احتمال أن يخرج ميتا، ها؟ لأنه غرر، فلا، والجهالة هنا تمنع من صحة البيع. لكن الوصية تصح به لأنها تبرع محض، الوصية لما كانت تبرعا محضا صحت بالمجهول، فيصح أن يوصي لغيره بما تحمل به دابته أو بما تحمل به شجرته من ثمر. نعم. غير الموجود، غير الموجود حال الوصية. نعم. مسألة: وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء واللبن في الضرع، لأن الموصى له يخلف الموصى في الموصى يخلف الموصي يخلف الموصي في يخلف الموصي في الموصى به كخلافة الورثة في باقي المال، والوارث يخلفه في هذه الأشياء كذلك الموصى له. فهذا أيضا من الفروق بين البيع وبين الوصية، فإن البيع لا يصح في هذه الأشياء لأنه لا يقدر على تسليمها، السمك في الماء والطير في الهواء والعبد الآبق هذه كلها لا يصح بيعها، لكن تصح الوصية بها بناء على أن الوصية ليست معاوضة وإنما هي تبرع محض. نعم. مسألة: وتصح بما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، كما تصح بحمل أمته أو شجرته، فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها وإلا بطلت، لأن الموصى به عدم، والوصية كالهبة، فلما عدم الموهوب بطلت الهبة، فكذلك الوصية. يعني يمكن أن يوصي الإنسان لغيره حال حياته بمال لا يملكه أملا في أن يمتلك مالا تنفذ منه هذه الوصية بعد موته. فلو أوصى كان لا يملك مالا حال الوصية، وأوصى لغيره بمئة أو بألف، أو أوصى له بدار بأن تشترى له دار يسكنها هو وأسرته، ولم يكن له مال في ذلك الوقت ولم تكن له دار، فثم ما تصح الوصية بهذا؟ تصح الوصية بهذا، والعبرة بحال الموت. فإن وجد له مال يمكن أن يعطى منه الموصى له بعد موته أعطي منه، وإن لم يوجد له لم تنعقد الوصية. نعم. مسألة: وتصح بغير معين كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا، لأنه يتناوله الاسم سواء كان صحيحا أو معيبا أو ذكرا أو أنثى، كما